بركتك شفهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة عالمراحم والأمانة والمحبة الغامرة. بركتك شفهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة عالمراحم والأمانة والمحبة الغامرة. حمد وعيد شعبي جدل من صهر الشكر تجاه رفع ايد شهد مع القلب الفايض عرفان. حمد وعيد شعبي جدل من صهر الشكر تجاه رفع ايد شهد مع القلب الفايض عرفان. متشكرين على كل شيء مطمئنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء مطمئنين لك في الطريق. بركتك شفهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على المراحم على كل شيء مطمئنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء مطمئنين لك في الطريق. بركتك شفهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على المراحل والأمانة والمحبة الغامرة. حتى الجراح شقت في قلوبنا للنور فتحت وقت ملاح الصبح وبدل النواح رقصات. متشكرين على كل شيء مطمئنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء مطمئنين لك في الطريق. بركتك شفهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على بنعد الإحسان ونقول حبك عظيم ورحمتك تحملنا إلى رجيل. وفي كل يوم بيعد بنعد الإحسان ونقول حبك عظيم ورحمتك تحملنا إلى رجيل. على كل شيء مطمئنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء اطمني لا في طريق بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساكنة على المراحل والأمانة والمحبة على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب